كذلك أيضا من مباحثات هذه الآية، ما سر ذكر الذين أوتوا الكتاب؟ ألم ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب؟ يعني لما قال الله أعطوا الكتاب؟ ما فائدة هذا الوصف؟ هذا يفسره قول الله في آية أخرى، إن الذين في قول الله إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فنلاحظ في كل الآيتين ذكر الله الخشوع مع العلم، وهذا دليل على أن الخشوع يزداد بالعلم. وأي علم هذا الذي يزداد به الخشوع؟ العلم بالله، بأسمائه، بصفاته، بمعاني وحيه، بنصوصه، بنصوص القرآن، بنصوص السنة، بمعرفة ما يحبه الله، ما يبغضه الله، ما يكرهه الله، ما يقرب إلى الله. العلم بذلك يزيد الخشوع، ولهذا ذكر ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب. يعني أحيانا قد يعطى الإنسان الكتاب، يعطى القرآن بين يديه موجود، أو يعطى علم ومع ذلك لا يقوده إلى الخشوع. هذا هو العلم الغير نافع، ونعوذ بالله من علم لا ينفع. العلم النافع هو الذي يقود للخشوع. ولهذا مقياس، هذا فائدة سلوكية، مقياس فائدتك من العلم الشرعي إذا كنت طالب علم شرعي ليس على قدر ما تحفظ أو على قدر ما تقرأ، وإن كانت هذه مهمة، لكن على قدر ما أورثك الخشوع. هل قلبك خشع، خضع، استكان، أحسست فيه رقة لله، خضوع لله؟ إذن هذا هو مقدار الخشوع، وهو الذي استفدته من العلم، والباقي لا تستفيد منه شيئا، يذهب هباء مكاثرة. ولأجل ذلك قال الله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب. الذين أوتوا الكتاب من علماء اليهود والنصارى معهم العلم، عندهم التوراة وعندهم الإنجيل، ومع ذلك لم تقودهم للعلم النافع، فعارضوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من معارضاتهم.